نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زلنا معكم في خلق من الأخلاق السيئة، وهو الغلظة والفظاظة، ووقفنا عند أسباب قسوة القلب وأسباب الغلظة والفظاظة. ذكرنا أن الغفلة عن ذكر الله وعن تدبر القرآن وعن التأمل في آيات الله الشرعية والكونية سبب لهذا أو هذا هذه القسوة وهذه الغلظة. والله عز وجل ذكر في كتابه جزاء من أعرض عن ذكره، فقال في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى في من يعرض عن تدبر الآيات، آيات الله الكونية، أنه يحدث له عمى في القلوب. فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك عياذا بالله كثرة المعاصي سبب لهذه الغلظة وهذه الفظاظة. فجاء من حديث عند الترمذي وصححه الألباني في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد سقل قلبه، وإن زاد زادت، حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. كذلك من أسباب الغلظة والقسوة والفظاظة هو التقصير والتفريط في أداء ما أوجب الله على العبد، وكذلك التهاون في انتهاك المحرمات التي حرمها الله عز وجل. فقال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فجعل الله عز وجل هذه القلوب القاسية نتيجة أنهم لم يلتزموا بعهد الله عز وجل وميثاقه الذي أخذه عليهم. وبين ذلك في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذا كله بسبب هذه القسوة، حدثت بسبب نقضهم للميثاق الذي أخذ عليهم، فكانت العاقبة أنقست قلوبهم. كذلك من هذه الأسباب التي تكون سببا للفظاظة وتكون سببا للقسوة والغلظة هو الانهماك في طلب الدنيا والانشغال بها والمنافسة في هذه الدنيا. جاء من حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن القسوة، وهو حديث أطول من هذا ولكن فيه: وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، وهو عند البخاري ومسلم، يعني الذين ينشغلون بالإبل وبالتجار وما إلى ذلك. فقال الخطابي كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير، قال: إنما ذمهم لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمر دينهم، وذلك يفضي إلى قسوة القلب. يعني هذا الانشغال بما هم فيه من تجارة ومن إبل وما إلى ذلك شغلهم عن أمر دينهم، فكانت العاقبة أن أفضى هذا إلى أن قست قلوبهم، أن قست قلوبهم. كذا يقول ابن القيم في بدائع الفوائد، يقول: متى رأيت القلب قد ارتحل أو قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه، وحل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم أنه قد خسف به. إذا وجدت هذه الأشياء، ترحل عن القلب حب الله والاستعداد للقائه، أي أنه ضعف هذا الجانب عنده، وقد يكون ترحل عنه أن أصبح يقدم حب المخلوقين على حب الله عز وجل، وانشغل عن الاستعداد للقاء الله عز وجل، وركن إلى الرضا بالحياة الدنيا، وحل في قلبه حب المخلوق واطمأن لهذه الحياة. قال ابن القيم: فاعلم أنه قد خسف به، أي خسف بهذا القلب، وخسف بهذا الذي هذا حاله. أيضا قال ابن القيم أيضا في الفوائد في موضع آخر، قال: شغلوا قلوبهم بالدنيا، ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد، إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل، رأى العجائب وألهم الحكمة. وذكر كلام، ومن ذاك من هذا أيضا قال: إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. إذن هناك موائد للدنيا وموائد للآخرة، فهذه لها أهلون وذاك وتلك لها أهلون، وكل منشغل بها، والذي انشغل بالآخرة هو المفلح، وهو الذي يفوز في الآخرة. أيضا طول الأمل، كثرة التمني، هذه أيضا سبب لقسوة القلب ولغلظته وللفظاظة أيضا، لأنها تحل الفظاظة إذا وجدت هذه الغلظة. فطول الأمل وكثرة التمني هذه تجعل الإنسان بعيد عن التذكر، تذكر الآخرة وتذكر ما أمره الله عز وجل به وما نهاه عنه، فتجده يمعن التفكير في ما سيعمل وما سيفعل في هذه الدنيا، ويتمنى في هذه الدنيا أن يحصل له كذا من المال، من الجاه، من السلطان وما إلى ذلك، فهذا كله يشغله، وهذه المشغلة تبعده عن الله عز وجل، وهذا البعد هو سبب الغلظة وسبب القسوة. ولذا يقول المناوي في فيض القدير: طول الأمل غرور وخداع، إذ لا ساعة من ساعات العمر إلا ويمكن فيها انقضاء الأجل، فلا معنى لطول الأمل المورث قسوة القلب وتسليط الشيطان، وربما جر إلى الطغيان. يعني ما هناك ساعة من العمر إلا والإنسان قد يقضى فيها، قد يقضي فيها الأجل أو يقضى فيها أجله، فلا يدري متى، قد يقضى وهو صغير وهو كبير في وسط عمره ما يدري. يعني فلا معنى لطول الأمل المورث قسوة القلب، يعني ليس له معنى، لأن هذا الأمل كان أو ورث قسوة القلب وتسلط الشيطان. وقال وربما جر إلى الطغيان، يعني قد يطغى صاحبه. أيضا بعض الناس لا شك أن المباحات مما أباحها الله عز وجل، لكن المؤمن الذي يجعل الآخرة نصب عينيه لا يتوسع في المباحات، لأن قسوة القلب قيل أنها جاءت من أربع أشياء، إذا جاوزت قدر الحاجة هذه الأشياء الأربع: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. ولذا قيل ثلاث، أيضا ثلاث خصال تقسي القلب: كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام. كذلك الناس عند مخالطتهم إما أن تجرهم أو يجروك، وإما أن تنفعهم أو ينفعوك، وإن كنت سيئا إما أن تضرهم أو يضروك. فمخالطة الناس لابد أن تكون في الخير وفيما ينفع الجميع، فلا تكثر من مخالطة الناس في غير مصلحة. ولذا في فيض القدير يقول المناوي: مخالطة غير التقي يخل بالدين ويقع في الشبه والمحظورات، إذ لا تخلو عن فساد. يعني هذا الذي ليس بتقي مخالطته لا تخلو من فساد، عن فساد. وهذا الفساد ذكر المناوي قال: إما بمتابعة في فعل، إما أن تنساق إليه يؤثر فيك وتنساق إليه، قال: أو مسامحة، أو مسامحة في إغضاء عن منكر. يعني نتيجة المودة التي تنشأ بينكم والألفة التي تنشأ بينكم، فتغض الطرف عن ما يفعله هذا الشخص من منكر. قال: فإن سلم من ذلك، ولا يكاد، يعني لا يكاد أحد يسلم، فلا تخطئه فتنة الغير به. يعني قد تكون أنت، وهذا أقل الأحوال، أن تكون أنت فتنة لغيرك، عندما يرونه معك يظنون به خيرا ويقولون: ما رافقه فلان إلا أن رافقه فلان الصالح إلا أن هذا الرجل يبدو أنه صالح. وهذا أمر خطير، فيه تغرير بالناس. ولذا حذر أهل العلم من أهل الأهواء والبدع، ومن أسباب هذا ومن الأمور التي يعني من مقتضيات هذا التحذير، ومن الأشياء التي سبب للتحذير، هي أن لا يغتر به المسلمون وأن يحذروه. كذلك الرفقة، حذروا من رفقتهم، من رفقة أهل الأهواء. ولذا عندما قيل أو سئل الإمام أحمد عن رجل نزل البلدة، فقال لهم: انظروا عند من ينزل. فقالوا له أنه نزل عند فلان القدري، قال: هو قدري. هذه الرفقة، إذا كانت هذه الرفقة لأن فيها تغرير ولذا حذر أهل العلم وبينوا حقيقة أهل الأهواء وعدم رفقتهم لما فيها من هذه المفاسد. ويقول أيضا ابن القيم كما في بدائع الفوائد، يقول: إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. يعني فضول المخالطة يعني ليست مخالطة بقدر الحاجة، بل فيها شيء زائد وإكثار منها، هذا داء عضال وسبب لجلب الشر عليك، لأن هذا فيه كما ذكرت آنفا. أيضا من الأشياء التي يراعيها الإنسان لأنها مجلبة للرحمة ومجلبة للرقة ومبعدة للغلظة والقسوة، هي الرحمة بالخلق والإحسان إليهم. فهذا أو هذه الرحمة والحرص عليها وهذا الإحسان والحرص عليه، هذا ينشئ في القلب الرأفة ويخرج منه الغلظة والقسوة. جاء من حديث رواه البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، يعني نحن لا نقبلهم، رأى الصحابة يقبلون الصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهذا الصحابي الذي قال هذا: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يقول المناوي: لأن الرحمة تتخطى إلى الإحسان إلى الغير، يعني الرحمة تتخطى إلى الإحسان إلى الغير، وكل من رحمته رق قلبك له فأحسنت إليه. يعني هذه الرحمة ليس لا تقتصر عليك، بل تتخطى من الرحمة إلى أن تحسن إلى الغير. فالذي ترحمه تجد قلبك يرق إليه أو يرق له، فتجد نفسك تحسن إليه. قال: ومن لم يعط حظه من الرحمة غلظ قلبه وصار فظا، ولا يرق لأحد ولا لنفسه، فالشديد يشد على نفسه ويعسر ويضيق، ويعسر ويضيق أو يضيق، يعني بمعنى أن هذه الشدة أثرت حتى على نفسه، ليست على الناس فقط هذه الغلظة، وأصبح في نفسه وفي أموره يعسر عليها ويضيق عليها. قال: فهو من نفسه في تعب، يعني أتعب حتى نفسه، والخلق منه في نصب كذلك، مكدوح الروح، مظلم الصدر، عابس الوجه، منكر الطلعة، ذاهبا بنفسه تيها وعظمة، سمين الكلام عظيم النفاق. ذكر الحديث. قال: وفي الحديث: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. هذا الحديث عند البزار والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع. أيضا في نفس الكتاب في فيض القدير قال: المراد نفي الإيمان الكامل، يعني ليس الإيمان الواجب، قال: وذلك لأنه يدل على قسوة قلبه وكثرة شحه وسقوط مروءته وعظيم لؤمه وخبث طويته. هذا يدل على الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم حاله، هذا يدل على أن إيمانه ناقص وأن قلبه قاس وأنه شحيح وأنه ليس صاحب مروءة وأن عنده لؤم وخبث طوي عياذا بالله. جاره الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى من كثرة وصية النبي صلى الله عليه وسلم للجار حتى أن الصحابة ظنوا أنه سيورثه، يعني هذا شيء عظيم. وأذكر كلمة ذكرها يعني الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله أن قصة حدثت للشيخ محمد أمان الجامي، أن جارا له كان يضايقه، يضايق الشيخ محمد أمان الجامي، كان يبزق على يعني الباب، باب السيارة وباب البيت، فإذا أراد أن يفتح الشيخ تأذى بهذا البزق أو البزاق، يعني التفل هذا يتفل على الباب وعلى اليد، يد السيارة يعني التي تفتح الباب، فأكثر ويرسل مكاتبات يضايق الشيخ أو كما قال الشيخ عبد الله. فقيل للشيخ محمد أمان: لماذا لا تشتكي هذا الرجل إلى السلطات لكي يكف شره؟ فقال كلمة لا يقولها كل أحد، كلمة رجل عرف الشريعة واستقام عليها. قال: الجار جار ولو جار، الجار جار ولو جار، رحمه الله. كذلك يعني لعلنا يعني أطلنا ونكتفي إن شاء الله يعني بهذه الكلمات في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.